السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فاستطرادا لما نحن فيه من برنامج السنة وأثرها في فهم الكتاب العزيز، أقول وبالله تعالى التوفيق، من الأمثلة الدالة على أن السنة لها تأثير في فهم الكتاب العزيز قول الله سبحانه وتعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، إن الله كان على كل شيء حسيبا. فهذه الآية الكريمة مجملة: إذا حييتم بتحية. هل إذا قيل لي مثلا صباح الخير، صباح الخير أقول صباح النور أو نحو ذلك؟ ما هي تحيتنا نحن كمسلمين؟ ما التحية التي نلقيها؟ هل ألقي على الناس صباح الخير يا فلان، سعيدة يا فلان، كما يقول غيرنا من يعاصروننا في بلادنا، أم أن لنا تحية تعلمناها؟ الكتاب العزيز ليس فيه إلا هذا الإجمال: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. لكن سنة النبي صلى الله عليه وسلم بيّنت لنا تحيتنا، فليست هي صباح الخير، وليست هي هلو، وليست هي سعيدة، وليست غير ذلك، إنما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم إذ قال: لما خلق الله آدم عليه السلام قال: يا آدم انطلق إلى هؤلاء الرهط من الملائكة فسلم عليهم واستمع ما يحيونك به، فإنها تحيتك وتحية ذريتك من بعدك. فذهب إليهم آدم عليه السلام فقال: السلام عليكم. فقالوا: وعليكم السلام ورحمة الله. فزادوه: ورحمة الله. فهكذا هي تحيتنا لقول ربنا سبحانه: فإنها تحيتك وتحية ذريتك من بعدك. وزيد في السنة أيضا: وبركاته. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا في مجلس فجاءه رجل فقال: السلام عليكم. فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم السلام وقال عشرا. فجاءه آخر قال: السلام عليكم ورحمة الله. فرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه السلام وقال: وعليكم السلام، وقال عشرون. فجاء ثالث وقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه السلام وقال: ثلاثون. أي أن الأول لما سلم وقال السلام عليكم نال عشر حسنات، والثاني لما سلم وقال السلام عليكم ورحمة الله نال عشرين حسنة، والثالث لما قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نال ثلاثين حسنة من الحسنات. فشهدي من ذلك أن زيدت هنا كلمة وبركاته، وشيء عارض، ألا وهو أن زيادة مغفرته لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في رد السلام. قد ورد عن ابن عمر أو عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: انتهى السلام إلى وبركاته. فالحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا صيغ السلام وبين لنا الأجر في السلام، علمنا صيغ السلام وبين لنا الأجر في السلام، وعلمنا أننا أيضا لا نرد السلام إذا كنا على الحاجة، نقضي حاجتنا بول أو غائط. فقد أتى إليه رجل وهو يبول فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه السلام. وفي بعض الروايات أنه قال: إني كرهت أن أذكر الله على غير طهارة، مع أنه ورد أن النبي ذكر الله على غير طهارة في مواطن أخر، كما قالت عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. لكن الحالة التي هي أثناء قضاء الحاجة للتبول أو التغوط، فمثلها لا يرد فيه السلام، لأن السلام اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى. هل نسلم على الصغير والكبير أم أننا نسلم على من هم في أعمارنا؟ ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على بعض الصبيان يلعبون فسلم عليهم، وحث الرسول على السلام، حث الرسول على السلام لما قال: والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحببتم، أفشوا السلام بينكم. فحثنا النبي صلى الله عليه وسلم على إفشاء السلام وعلى نشر السلام. كلمة السلام عليكم، السلام عليكم فيها أجر وفيها نفع، وإن غفل عنها الغافلون أو تركها التاركون في تجلب التوادد والتحابب بين أهل الإسلام. فضل هذه التحية ما بين في الكتاب العزيز، إنما بين في سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبين النبي أيضا أن من حق المسلم عليك إذا لقيته أن تسلم عليه، إذا لقيت أخاك المسلم سلمت عليه، هذا حق لأخيك. والرسول هو الذي بين عقوبة الهجران، وقال: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. فالذي بين لنا فضائل السلام هو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبين لنا آداب السلام عليه الصلاة والسلام، وما فيه من جميل الأجر، ما فيه من جميل الأجر، حتى الدخول على البيوت. الدخول على البيوت كان الرسول إذا دخل على عائشة قال: السلام عليكم، حتى إذا دخلت على أهلك فسلم على أهلك، تكن بركة، تكن بركة في التسليم على أهلك. كل هذا، كل هذه الآداب المتعلقة بالسلام علمنا إياها رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإلا فالآية جاءت مجملة: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، أو رد يعني ردوا مثلها، قيل لكم السلام عليكم قلوا عليكم السلام، هذا الرد بالمثل. السلام عليكم ورحمة الله، رددت بأحسن منها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رددت بالأحسن والأحسن. وهكذا جاءت سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم تضبط لنا مسألة السلام وتبينها. هل نسلم على الكفار نبتدئهم بالسلام أو لا نبتدئهم؟ لنا صيغة، ممكن نقول: السلام على من اتبع الهدى. ففي رسالة النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى. ففي الباب نفسه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، لكن أنا لا أبدأهم بالسلام، لكن إن قلت سلام على من اتبع الهدى جاز لي ذلك. إن حييت بتحية لا تتضمن خلاف هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، إن قلت كيف حالك فلا بأس بذلك، لعمومات أخر كما قال تعالى: وقولوا للناس حسنا. فبينت سنة النبي صلى الله عليه وسلم طريقة سلامنا على اليهود وطريقة سلامنا على النصارى. ليس معنى أننا لا نبتدئهم بالسلام أننا نترك تحياتهم مطلقا، فإن رسول الله كما سمعتم في رسالته إلى هرقل قال: من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى. وموسى عليه السلام قال هو وهارون عليه السلام: إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى، وأن السلام على من اتبع الهدى. فكل هذه الآداب الذي بينها لنا هو رسولنا الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكما سمعتم في ثنايا الحديث أن السلام يجلب التحابب ويجلب التوادد، هكذا بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بارك الله فيكم، ورطب الله ألسنتكم وألسنتنا وألسنتكم بذكره، اللهم آمين. وإلى فاصل ونعود لاستقبال أسئلتكم، وفقكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، يقول الأخ السائل: بماذا أرد على أهل الكتاب إذا سلموا علي، أي إذا قال لي نصراني أو يهودي السلام عليكم، بما أرد عليه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا سلم أحدهم عليكم فقولوا وعليكم، قولوا وعليكم. يقول الأخ السائل: هل يجوز لي أن أقول له صباح الخير أو كيف حالك؟ أما كيف حالك فقد تقدم الجواز، أما صباح الخير فلأنها تحية بعض الناس الذين ينسبون الخير والشر إلى النور والظلام ونحو ذلك، فالبعد عن هذه التحية أولى. وإذا سألت كيف حالك تطمئن عليهم فلا بأس. يقول: ما حكم السلام بالإشارة لمن رأى شخصا عن بعد؟ هناك حديث ضعيف الإسناد يجدر التنبيه على ضعف سنده، لأن بعض أهل الفضل حسنوه، وبعد التحرير وجد أنه ضعيف. لا تسلموا تسليم اليهود والنصارى، فإن تسليم اليهود بالأكف وتسليم النصارى بالإشارة، فالحديث إسناده ضعيف، وإن سلم فالمعنى أنكم لا تقتصروا على السلام هكذا أو على السلام هكذا بدون تلفظ، إنما إذا كان الشخص بعيد وقلت السلام عليكم مصاحبا الأكف بالإشارة لأنه لن يراك، فلا بأس حينئذ. فهو إن ثبت فهو محمول على من يقتصر على الإشارة دون التلفظ بالسلام، والله تعالى أعلم. يقول: إذا قال لي شخص وأنا أصلي السلام عليكم كيف أرد؟ ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم رد السلام إشارة، قال سفيان بن عيينة في تفسيرها: هكذا جعل بطن كفه اليمنى إلى أسفل وظهرها إلى أعلى بمحاذاة صدره، والله أعلم. هل يجوز أن نقول سلام عليكم بدون الألف واللام؟ نعم يجوز. في ضيف إبراهيم المكرمين دخلوا عليه فقالوا سلاما، قال سلام قوم منكرون. هل يجوز أن ألقي السلام على شخص يتوضأ؟ نعم يجوز، ولا مانع من ذلك، ولا مانع أيضا له من أن يجيب. هل يجوز إلقاء السلام على النسوة الأجنبيات الموجودات في الشارع؟ إذا لم تكن هناك فتنة ستتولد جاز إلقاء السلام على النساء، فإذا كانت شابة في سنك ويخشى عليها من الافتتان بك أو عليك من الافتتان بها فالله لا يحب الفساد. لكن لو عجوز مثل أمك أو مثل خالتك أو مثل يعني كبيرة عنك والفساد غير موجود، أو فتاة صغيرة في مثل بناتك الفتنة غير موجودة، فالسلام لا بأس به. قد مر النبي صلى الله عليه وسلم على نسوة فيهن أسماء فبنت يزيد بن السكن فسلم عليهن، وفي زيادة فيها مقال: فألوى بيده بالتسليم إليهن. وقال سهل بن سعد الساعدي: ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة، وكنا نفرح بيوم الجمعة ونحن صغار، كنا نذهب إلى امرأة عجوز بيتها قريب من المسجد فتصنع لنا سلقا فنأتيها نسلم عليها. فالسلام على العجوز جائز، لكن يختلف السلام عن المصافحة بلا شك. مصافحة شيء والسلام شيء، مصافحة تكون باليد وهذا يمنع الرجل منه أن يسلم على المرأة الأجنبية، لما ورد في الأثر: لن يطعن أحدكم بمخيط من حديد في رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له هذا، والله تعالى أعلم. وصلي اللهم على نبينا محمد وسلم.